بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في باب أداء الأمانة، وهو حديث أبي خبيب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. يكنى بأبي خبيب وهي كنيته المشهورة، وله كنيتان أخريان، يكنى بأبي بكر على جده لأمه، لأن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بذلك. ويكنى أيضا بأبي بكير، وهو أول من ولد من المهاجرين في المدينة، لأن المسلمين حينما هاجروا إلى المدينة زعمت اليهود أنهم سحروهم فلا يولد لهم، فولد رضي الله تعالى عنه بعد أكثر من سنة من مهاجرهم، ففرح به المسلمون فرحا شديدا وكبروا يوم مولده، لأنه تبين بذلك كذب اليهود، وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مضغ شيئا تمرة ثم دلك بها حنكه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأبوه هو الزبير بن العوام ابن خويلد، وجده لأبيه وهو العوام ابن خويلد هو أخ لخديجة رضي الله تعالى عنها، فهي خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية، والعوام ابن خويلد الأسدي، وجدته أيضا الأخرى هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية. يقول عن أبي خبيب، وأخبار عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه كثيرة جدا وطويلة، كان من عباد الصحابة منذ نشأته، حتى إنه كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله بأن أطول ما بلغهم في الوصال ما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وصال الصوم، بمعنى أنه لا يفطر في الليل، والمسألة فيها خلاف معروف. فالمسألة فيها خلاف معروف، هل يجوز للإنسان أن يواصل، وهل يرخص بالوصال إلى السحر أو لا؟ فمن الصحابة رضي الله عنهم من رأوا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان للإرفاق بهم، فكان عبد الله بن الزبير يواصل، نقل أنه كان يواصل 15 يوما، يواصل أسبوعين، لا يأكل فيها ولا يشرب، لا ليلا ولا نهارا. وسئل كيف تصبر على هذا، قال أشرب الودك، يشرب الودك ويصبر هذه المدة الطويلة. ولما كان في سنة 22، لما توفي يزيد ابن معاوية بويع له بالخلافة باليمن وخراسان ومكة والمدينة ومصر وبقية الشام، وكاد أهل الشام أن يبايعوه، ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر، جاء إلى أخيه مصعب بن الزبير، وهو من أجمل الناس وجها، وهو زوج عائشة بن طلحة وهي من أجمل نساء العالمين، حتى إن عبد الملك بن مروان سأل من أشجع الناس؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين، فقال لا، أشجع الناس مصعب بن الزبير، خرج للصف للقتال وترك أجمل نساء العالمين عائشة بن طلحة. وعائشة بن طلحة رضي الله عنها من خيار نساء التابعين، لا ما يذكره صاحب كتاب الأغاني، أعني أبا الفرج الأصفهاني، ولا صاحب العقد الفريد وأمثال هؤلاء ممن لا يعتد بهم. ويأتي للأسف من ينقل هذا الكلام الذي قد يذكر في بعض هذه الكتب عن عائشة بن طلحة ويذيعه في صحيفة من غير تثبت ولا تحقق، وهي أكاذيب ملفقة يريد أن يصل إلى نتيجة أن تغطية الوجه لم تكن معروفة، وأن الرجال كانوا يدخلون على النساء من غير حرج. فالحاصل أن مصعب بن الزبير جاءه من قتل الزبير، لأن الزبير رضي الله عنه قتل في يوم بعد يوم الجمل، قتل في وادي السباع وهو المكان المعروف، الناحية المعروفة اليوم في جنوب العراق، وقتل غيلة. جاءه رجل يقال له ابن جرموز من تميم فقتله. فالحاصل أن الرجل أكلته الندامة، الذي قتل الزبير بن العوام أكلته الندامة، فجاء فسلم نفسه لمصعب بن الزبير ليقتصوا منه، فكتب إلى أخيه في مكة حينما كان الخليفة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فكتب إليه يسأله عن ذلك، فقال لا يقاد بالزبير، يعني أن الزبير أعظم وأجل من أن نقبل به القود من هذا، دعه، يعني حتى يتآكل من الندم ويموت حسرة ويلقى جزاءه عند الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن أيام ابن الزبير رضي الله عنه يسميها كثير من العلماء فتنة ابن الزبير، لأنه ما استتب له الأمر بالخلافة، ونزل الحجاج مكة وحاصره في أول ليلة من ذي الحجة، ووضع المنجنيق على جبل أبي قبيس، وجبل أبو قبيس معروف هو الذي مقابل الكعبة من ناحية الصفا، وضربت الكعبة وتخرقت، وكان يخرج وهو صائم، يصوم هذه المدة الطويلة، وتفرق عنه أصحابه ولم يبق معه إلا أقل من القليل، فكان يخرج وحده مع الكتيبة حتى يبلغ بهم الحجون المعروف اليوم، لوحده ويفل الكتيبة. كان شديد البأس، قوي، شجاع، اشتهر بالشجاعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يقوم يصلي الليل على الصيام وعلى القتال وعلى الحصار، والذي حج بالناس الحجاج ابن يوسف في تلك السنة، فكان يصلي الليل يقوم كأنه غصن، والمنجنيق يصب ثوبه وهو لا يتحرك ثابت، حجارة المنجنيق تمر من جانب أذنيه وهو لا يتحرك. وكانوا يقولون نخشى أن يصيبك حجر، فكان يقول ما قدر الله عز وجل سيكون، وأن الحذر لا ينجي من القدر. فوقع حجر على سارية من سواري المسجد فأصابه في وجهه أو في رأسه رضي الله عنه، فلما وجد حرارة الدم على قدميه قال ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدم. يعني إن الجبان يضرب من الخلف فار منهزم فالدم يسيل على العقبين مؤخر الرجل. يقول نحن لسنا دماؤنا تسيل على ظهورنا وعلى أعقابنا مؤخر الرجل، لسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدم. ثم سقط رضي الله عنه فتسابقوا إليه وحزوا رأسه وذهبوا إلى الحجاج وبشروه فسجد شكرا لله عز وجل قبحه الله، وكبر العسكر عسكر الحجاج. فقال ابن عمر رضي الله عنه وكان في مكة، فقال الذين كبروا يوم ولادته خير من الذين كبروا يوم مقتله رضي الله عنه وأرضاه. ثم صلب رضي الله عنه وبقي مصلوبا حتى مر به ابن عمر رضي الله عنه ودعا له قال رحمك الله أبا خبيب لقد كنت صواما قواما. ثم مر على أمه أسماء وقال لها اصبري وإن هذه الأجساد لا يضرها ما يقع عليها بعد الموت، يعزيها، يعني أن الصلب والتمثيل مثل به لا يضره ولا يؤثر، بعد أن مات الإنسان لا يشعر. فذكرت أنها صابرة وقالت كيف لا أصبر ورأس يحيى ابن زكريا قدم لبغي من بغايا بني إسرائيل، فمن باب أولى أن تصبر على مثل هذا. وهكذا يبتلى أهل الفضل والصلاح، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالحاصل أنه رضي الله تعالى عنه قتل، وذلك في 17 من شهر جمادى الأولى 72 رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وهو أحد العبادلة الأربعة، إذا قيل العبادلة فهم عبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو ابن العاص وعبد الله بن عباس. وبعض أهل العلم جعل بدلا من عبد الله بن عمرو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، لكن المشهور عند أهل العلم أنه ليس منهم، وذلك أن هؤلاء الأربعة كانوا من شباب الصحابة وطالت مدة بقائهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود توفي قبل ذلك بكثير، وهؤلاء بقوا وانتفع الناس بهم كثيرا واستفاضت علومهم واحتاج الناس إليهم. فإذا قيل العبادلة فهؤلاء هم العبادلة، قال هذا قول العبادلة، هذا اتفق عليه العبادلة، أفتى به العبادلة، يعنون مثل هؤلاء. على كل حال هذا طرف من أخبار عبد الله بن الزبير، والحديث طويل نكمله إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم.